أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس Yeah. السلام المؤمن والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق وما أدراك ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم موسوعة النابلسي للعلوم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق فعزمك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاجا ولا رضا بعد ذلك دحاجا أخرج منا ما ينأذى ومرغيا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا

Thank you.